إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الآية هي ما يسميها العلماء باب خيرية الأمة أو سبب خيرية الأمة، أن هذه الأمة جعلها الله من خير الأمم، وسبب خيريتها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الإصلاح، يعني البعد عن الفساد، سواء كان في العامل أو المدعو أو المعلم. الأمر بالمعروف هو كل ما عرفه الشرع، والنهي عن المنكر هو كل ما تنكر له الشرع، فضلا عما يقيم المصالح ويدفع المفاسد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب واسع من أبواب الدين، بل هو الدين كله. إن أردت أن تدخل كل ما في الدين من عقائد وشرائع لوجدت محلها المحكم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أعرف المعروف هو التوحيد، وأنكر المنكر هو الشرك، ثم تأتي بعد التوحيد كل الأوامر التي هي من مكملاته ومن حقوقه، ويأتي بعد الشرك كل مما يضيع كمال الدين أو واجباته. وبالتالي فيدور الدين بين التوحيد والشرك، بين التوحيد إثباتا وإيجابا، وبين الشرك نفيا وبعدا. من أن هذا أعرف المعروف وأن هذا أنكر المنكر، وما بينهما من المنكر ما هو أقل من الشرك في المنكر وما هو أقل من التوحيد في المعروف. والعلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم من المباحث والبحوث والتفصيل وإخراج المسائل واستبيانها، بحيث صار بابا واسعا في العلم، واندرجت تحته كثير من المسائل المتعلقة بهذا الباب، سواء كان حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كانت مراتبه، سواء كان ما كان منه باليد وما كان باللسان وما كان بالقلب، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بأحكامه والمتعلقة بتفصيل الشأن فيه. لكني أريد أن أنبه نفسي وإياكم إلى أمر بعيدا عن ذلك كله، ليس من باب عدم أهمية ذلك، لا، ولكن من باب احتياجنا الشديد إلى معرفة تلك المسألة التي أود أن أذكر بها، وهي الحد الأدنى ثم الأدنى ثم الأدنى من الإيمان فيما يتعلق بهذا الباب، والذي هو من لم يكن عنده ومن لم يقمه فلا دين له. الأمر بالمعروف والنهي عن منكر له حد، هذا الحد منه ما يكمل به الدين ويدخل العبد به في المحسنين ويصير من المقربين، ومنه حد أدنى إذا فقد فقد الدين، إذا فقد فقد الدين. وهذه المسألة نحتاجها احتياج شديد للغاية، بسبب أننا نعيش في واقع صار معلمه وصبغته المنكر من كل باب ومن كل حدب ومن كل صوب. فمجتمع دولي كامل لا شغل له إلا المنكر على أشد مواضعه وعلى أفظع صوره، يتمالؤون على المنكرات من قتل النفوس وإهدار الدماء والتربص بالمسلمين خاصة وإرخاص دمائهم عامة وغير ذلك، وعلى كل المستويات تجد ضياع لدين الله ومحاربة له، فجور، مجون، تعاون على الإثم والعدوان، صد عن السبيل، علو للباطل، كل ما تتخيله. حتى وصف الطواغيت بأنهم رسل وأنهم أزكى الناس، ووصف الناس الذين لا أمانة لهم كما جاء في حديث حذيفة، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فاصطلاحات في غير مكانها، وبعثرة للمعاني، وضياع لكل الحق، وعلو للباطل، واستمراء له. الواقع في منكرات لو عددناها ما انتهى بنا الكلام، ولا ما كفى في ذلك خطب ثم خطب ثم خطب لعد منكرات الواقع التي إن لم تصبك في نفسك وتحس بها في حرق جلدك شممت دخانها في كل مكان. فإن لم تصبك نار المنكرات فبالضرورة دخانها يزكمك، وتراها بعينك وتسمعها بأذنك، وصرت ممنوعا مغلوبا على الإنكار بأي صورة، ولم يبق لك إلا ما لا يملكه إلا الله وهو القلب، ولم يبق لك إلا الحد الأدنى. ولذلك موعظتي معك هي موقف القلب من إنكار المنكر، وخطورة ما يحويه القلب في ذلك، ومدى قدر الحد المتعلق بذلك الإنكار. ذلك أنه قد تواردت في الشريعة من الأدلة التي تضافرت لإيقاظ المفاهيم وتنبيه الغافلين على حقيقة ينبغي ألا تغيب عن واحد من المسلمين، وهي مكانة القلب كحد أدنى أدنى أدنى فيما يتعلق بهذا الأمر. فواقع ينضح بالمنكرات ويصرخ بها وتتجلى فيه في كل مظهر، واقع صارت المنكرات مرعبة مخيفة تورس الإنسان بعدا عن الحق من جهة، وسكوت عن الإنكار من جهة، ورعب وخوف يورس النفاق من جهة، وأرض الخوف منبت مربع للنفاق. والمؤمن يريد أن يخرج من دينه يخرج من دنياه بدينه سالما، إذ لو خرج بغير دين فالهلاك، ولو خرج بدين ولو ضعيف فأبل النجاة وارد. وموجود ولا ينقطع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأصل أنك ترد ربك بدين. وفي الأحاديث الصحيحة التي جاءت في الصحيحين بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة سيأمر الرحمن جل وعلا الرحمن الرحيم بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، ومن كان في قلبه مثقال برة من إيمان، ومن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. أي أن قوما دينهم ضعيف، عندهم قليل من الإيمان، حوته قلوبهم وتخلفت عن ذلك أعمالهم وأقوالهم، ولكنه لم يضع ذلك القدر الذي في القلب، فذهبت بهم أعمالهم التي قصرت بهم إلى النار، وبقي ما في القلب من ذلك القدر الإيماني. فلما أخذوا من النار القسط أو وفوا أو عفى الله عنهم، فكان عندهم موجب ما يتعلق به عفوه سبحانه وتعالى بحسب ما شرع وقدر، فأمر بإخراجهم. قد يكون بعد استفائهم لما عليهم من حق النار أو عفوا من الله عز وجل، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم في الدنيا والآخرة، فيأمر بإخراجهم. ويكون سر سعادتهم بالإخراج منوط بما حوته القلوب من الإيمان، وهذا القدر الذي تحويه القلوب من الإيمان أريد أن أبرز لك وأبين لك أنه متعلق بإنكار المنكر الذي أعلاه الشرك. فمن تبرأ من الشرك وامتعظ لذلك وتمعر قلبه وتنكر، فقد وجد في قلبه ذلك المثقال. وكلما علت الكراهية والبراءة، وكلما عمى على ذلك الانفعال القلبي التنكري، كلما كبرت فتكون خردل، فتكون ذرة، فتكون برة أي قمحة، فتكون شعيرة، وهكذا. بل وقد تعظم كلما عظم الإنكار وأردف مع القلب قول اللسان وشارك في ذلك اليد مع الإمكان على الإيمان حتى صار كالجبال. لكن نحن مستضعفون، هكذا نقول، نحن مساكين، نحن مغلوبون، نحن لا نملك من الأمر شيء، لا حيلة لنا، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. نعم، قل ما تشاء وافتح لنفسك باب الأعبار، لكن اعلم أن ما حوته القلوب إن كان سالب فلا عذر في ذلك، وإن كان موجب فهنيئا لمن حوى قلبه ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن في واقع بركة من المنكرات، نحن في واقع توجب علينا فيه كثير مما يكون باليد واللسان، عجزنا ورضينا بالحياة الدنيا وأخلدنا إلى الأرض، فهل نريد أن نخرج من الدنيا بلا دين؟ هل نريد أن نخرج من الدنيا أجسادا جيف كالبعير؟ أكلنا وشربنا ونمنا وقمنا حتى سددنا حفرة قبورنا بلا إيمان ولا شيء ينفعنا، فيكون الأمر الهلاك، ويكون مصيرنا وقود النار، عفانا الله وإياكم من ذلك. لكن ليس الأمر بالأمان. وبالتالي إن أنت التمست لنفسك العذر في ترك الفعل، والتمست لنفسك العذر في ترك القول لشدة المخاوف والوطأة، وذلك يرضي المسلمين الردى، لم يبق لك فليس في ذلك عذر إلا القلب. فقد ظفرت النصوص كما قلت لك أنك ينبغي أن تعلم مكان القلب في التعلق بهذه البركة التي نحن فيها، وهذه الهالة السوداء التي تعمنا في كل شأننا لابد أن نتفهم ذلك ونعلم مقام القلوب. ليس هذه دعوة للتخلي عما يجب عليك من فعل أو قول، حاشا وكلا، وأبرأ إلى الله من ذلك، ولكن التنبيه لكل غافل إلى أنه مهما عجزت أو تكاسلت أو التمست لنفسك عذر أو أخلدت للدنيا أو خفت من غير الله أو ترديت أو هبت الخلق فتخلفت عن مقامات الطاعة، فلابد أن تعلم أنك إن رجعت عن مقام اليد إلى مقام اللسان ثم رجعت عن مقام اللسان فليس عن مقام القلب رجوع. أخرج مسلم عن طارق ابن شهاب قال: أول من جعل الخطبة قبل الصلاة في يوم العيد مروان، فقام له رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في قومه قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، حبة خردل من إيمان. وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، إلا من رضي وتابع. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، إلا من رضي وتابع. أورد العلماء هذه النصوص وغيرها الكثير الكثير والكثير، ثم قالوا: وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من عظيم أمر الدين، وأنه يجب باليد واللسان بحسب الوسع والاستطاعة، وأما ما يكون بالقلب فهو واجب على كل مسلم، فهو واجب على كل مسلم. ثم قالوا: وهذه النصوص تدل على أن الإنكار بالقلب هو الواجب اللازم الذي لا يسع المسلم تركه، وأن من تركه فلا دين له. هذا الكلام ذكره صاحب جامع العلوم والحكم بعدما ذكر جملة من هذه النصوص وأكثر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يعرف قلبه المعروف والمنكر، من لم يعرف قلبه المعروف والمنكر فإنه هالك لا محالة، فإنه هالك لا محالة. وقال علي رضي الله عنه: إن أول ما تغلبون عليه جهادكم بأيديكم، ثم جهادكم بألسنتكم، ثم جهادكم بقلوبكم. فمن لم يعرف قلبه المعروف والمنكر انتكس وصار أعلاه أسفله، وصار أعلاه أسفله. كل ذلك يبين لك أن التنكر بالقلب هو عنوان ما بقي من الإيمان أو من حياة الإيمان للعبد المؤمن. أنت عاجز أو متعاجز، أنت قاعس أو متقاعس، أنت ضعيف أو متضاعف مستضعف، أنت كسول أو متكاسل، اعلم أن قد يكون لك باب للنجاة مع ترك ما توجب عليك باليد، وقد يكون لك باب للنجاة عفوا من الله فيما توجب عليك باللسان، لكن لا يمكن ثم لا يمكن أن يكون لك باب للعفو ولا النجاة مع ما توجب عليك من إنكار القلب، فإن إنكار القلب هو الغيرة، الغيرة على الحرمات. وما معنى الغيرة؟ الغيرة هي تغيز القلوب وانفعالها، الغيرة هي تغيز القلوب وتغيرها، ولذلك سميت غيرة، تغيظ القلوب وتغيرها على الحرمات. ألا ترى أن المرأة إذا اعتبرت أن لا حق في أي شيء فإن أحست بفقده تغيرت؟ ألا ترى أن الرجل إذا أحس أن أهله أو نسائه يمكن أن يتعدى عليهم أن يصاب منهم منهن تغير؟ هذه هي الغيرة. تنكر القلب هو الغيرة على الدين، الغيرة على الحلال، الغيرة على الحرام، الغيرة على الحلال لتركه، والغيرة على الحرام لفعله، والغيرة على الحرمات، والغيرة على حق الرب جل وعلا، والغيرة على دينك الذي هو عصمة أمرك الذي به تكون وبغيره لا تكون. وبالتالي من نحن نرى أن الناس أمام المنكرات يصفقون ويغنون، نحن نرى أن الناس أمام المنكرات يفعلون ما يدل على انتكاسهم، كما قال علي رضي الله عنه: فقد انتكس وصار أعلاه أسفله. لو طلب من الناس مسابقة للرقص وأن يتقدم لها الفتيات من أخواتنا أو بناتنا أو زوجاتنا أو أقاربنا، لوجدت ملايين مليانة في مجتمعنا تتقدم لذلك، وهي تعلم أن المطلوب هو تعرٍ، هو تعرٍ وتكسر وتغنج أمام العامة، إضاعة لكل ما يتعلق بأي حرمة للمرأة. لو طلب أن يعمل أحد من الناس في عمل محرم لكن له راتب، في عمل فيه ظلم للخلق أو فيه ربا أو فيه مكس أو فيه محرمات، ولكن راتبه ذو رقم، لتقدم لذلك الملايين المملينة. لماذا؟ لأنه مجتمع قد انغلق قلبه من الغيرة، ولم يعد تنكر حتى بالقلب موجود، فصار المنكر مرغوب. لماذا؟ لأن الأمور انتكست. لو أن المجتمع كان عاجزا لكنه سليما، لوجدت أنه حينما يطلب منه فعل ما يتنكر له، لو طلب منه فعل ما يكرهه قلبه ما تقدم وما تحرك. لا يمكن أن تكون تكره شيء وتفعله إلا أن تكره عليه فيكون قلبك مشمئزا من فعلك. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن الإيمان كراهية المنكر، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن آخر حدود التنكر الذي يدل على سلامة الدين وليس أعلاه وليس أكبره، ولكن دين سليم، مريض فيه سلامة، ضعيف فيه سلامة، فسلامة بضعف وسلامة بقلة، غير أن يكون الإيمان أو الدين قد مات. فإذا لم يتنكر القلب إلى المنكرات ولم يكره، فهذا حديث أم سلمة: فمن كره فقد برئ، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. فأنت عاجز عن الإنكار، هل تعجز عن الكراهية؟ نعم، كثير منا يعجز عن الكراهية. لماذا؟ لأنه إما بجهل، وإما بشهوة، وإما برغبة للميل، وإما بحب للدنيا وإخلاد لها، وإما بالطمع فيما عند من يعطيه في مقابل رغبة المنكر والتعاون فيه والتعاون على الإثم والعدوان، جعل القلوب منتكسة إلا من رحم الله تعالى. وهذا يملي عليك مسؤولية خطيرة، أن تقف مع نفسك وتقول: أنا أسبح بعض التسبيحات، وأصوم بعض الأيام، وأصلي الركعات، هل قلبي سليم؟ هل قلبي فيه الحد الأدنى؟ أم أن حتى الحد الأدنى مفقود؟ حتى الحد الأدنى مفقود. لماذا جعل أمر القلب هو الحد الأدنى وأن فقده فقد الإيمان؟ لأن القلب لا يملكه إلا الله، ولأن الله عز وجل عندما ينظر للعبد ينظر إلى القلب قبل الجوارح. فإذا كان في القلب سلامة حسب دينه مع السلامة، أنه سليم بغض النظر من ضعف أو قوة، المهم هو أن يكون في سلامة. ولأن القلب لا يطلع عليه إلا الله، فقد تخاف من أن تفعل ما يترتب عليه أذى لك، وقد تخاف أن تقول ما ترتب عليه أذى لك. ولكن هل تخاف أن يتمعر قلبك إنكارا للباطل وتنكرا للباطل؟ ما الذي يجعل أمر التنكر غير موجود ومفقود؟ ما الذي يجعل الأمر هين؟ ما الذي يجعل القلوب تطبل للمنكر؟ القلوب حتى تدفع الألسنة بالزغردة وتدفع الأكف بالتصفيق للمنكر، ما الذي يفعل؟ أنه راضي بالمنكر. إلا من راضي، من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. إلا من راضي وتابع. والرضا يبدأ من القلب، والرضا يبدأ من القلب. ولذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وهذا التعبير القرآني البليغ إنما هو هذا التعبير القرآني البليغ هو أدق التعبير في أدنى الرضا. أقل حد من الرضا يسمى ماذا؟ ألا تجد في صدرك حرج مما تتعامل معه. أنا أعرض عليك عرض، عندما تجد حرج يقال قد بدأ عدم الرضا في القلب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يرضوا، يكونوا أقل الرضا بحكم الشرع. فإذا انتفى هذا القدر من الرضا الذي عنوانه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم يأتي العمل ويسلم تسليما، فهذا قد فقد الإيمان. لأن الله قال: فلا وربك قسم لا يؤمنون حتى يحكموك. هذه مرحلة، ثم يكون موقفهم القلبي من الحكم تنكر، كراهية، اشمئزاز، اعتراض. لا، انتفاء الحرج اللي هو أقل قدر من الرضا. طبعا يتبع ذلك الرضا، يتبع ذلك السرور، يتبع ذلك الفرحة، يتبع ذلك وغير ذلك مراحل بقى من رضا القلب وعلو الرضا. لكن أقل الحد الذي يرتبط به صحة الإيمان والدين، وثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. تنبه، فهذا هو الحد. ولذلك كان أمر القلب ضروري. ثم أمر القلب ضروري لأنه بوجوده إن سلم لعله يزداد، فيكون في ذلك أمران عظيمان. الأول هو العصمة من الخوض في الباطل. كثير من الناس يخوضون في الباطل لأنهم لا يكرهونه، كثير من الناس يخوضون في الباطل لأنهم لا تشمئز نفوسهم منه ولم تتمعر قلوبهم له. فإذن كراهيتك للباطل تعصمك من أن تخوض فيه. يجي واحد يقول لك ما تيجي نقعد شوية في القهوة، ما تيجي نحشش سيجارة، ما تيجي نلاعب هذه المرأة، أنت تكره ذلك، أنت ترى ذلك منكرا، أنت تشمئز نفسك منه. فيكون الجواب بماذا؟ هيا بنا تعال نفعل. بل سيكون الجواب لا، أنا لا أحب ذلك، أنا لن أذهب لذلك، أنا لا أرغب في ذلك. ما الذي دفعك إلى الرفض؟ ما الذي عصمك من المشاركة؟ كراهية القلب، تنكر القلب. وأما الثانية فهو لعل تلك الكراهية تزداد في القلب شيئا فشيئا فتدفعك إلى مقامات أعلى من الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكراهية المنكر من جهة تعصم العبد من الخوض فيه، ومن جهة قد تزداد الشجرة نباتا فتوفر وتثمر إنكار اللسان والقلب، إنكار اللسان واليد. فإن إنكار اليد يورث العبد المراتب العليا في الإيمان والجنة، ثم إنكار اللسان يورثه المراتب الوسطى، ثم لم يبق له إلا المراتب الدنيا، وذلك بإنكار القلب. ثم أعلم أن ذهاب إنكار القلب يجعلك من أهل المنكر وإن لم تفعله، ويجعلك من أهل المنكر وإذ لم تفعله. ملناش دعوة، خلينا في حال يا عم ما اللي يروح في ده يروح في ده يعني. فتجد أنك تبحث عن راحتك، حتى الجهد القلبي لا تريده، لأن القلب استمرأ الباطل فلم يعد له من الحساسية الإيمانية الباعثة على التنكر. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تخيل هذه الآيات متعلقة بأهل السبت، وقصة أهل السبت باختصار أن الله عز وجل ابتلى بني إسرائيل بتحريم الصيد يوم السبت، وكانوا أهل قرية على البحر على ماء، وكان غالب رزقهم وعملهم وما يحتاجونه من الصيد، فمنعوا من الصيد يوم السبت، منعوا من ذلك، وجعلت لهم فتنة بأن السمك يأتي يوم السبت في الماء يظهر ويقفز ويكثر، حتى أنهم فتنوا فتركوا أمر الله وتعدوا على نهيه ووقعوا في الممنوع شرعا، واحتالوا بحيلة بأنهم يصطادون بجمع الماء في بركة خارج البحر بسمكها، ثم يلتقط السمك يوم الأحد. فكان منكرا عظيم بناء على ما حرمه الله عليهم. فصار الناس أمام ذلك المنكر ثلاث طوائف: طائفة فعلت، طائفة سفقت وطبلت وزمرت ورقصت وهللت فعلت المنكر، وطائفة أنكرت، وطائفة خلينا في حالنا، وطائفة لا يتحرك لها ساكن إلا على الدرهم والدينار ومصالح الدنيا والشهوات. فقالت الطائفة اللي ملناش دعوة للطائفة المنكرة: لما تعظون قوما؟ الله مهلكهم يا عم، يروحوا في داهية أو معذبهم عذابا شديدا. فأجاب المنكرون الغاضبون الذين تنكرت قلوبهم حتى نطقت ألسنتهم، وقلت لك كلما علا إنكار قلبك نطق لسانك، ولعله فعلت يدك. ونحن صرنا أمة شليلة، صرنا أمة كسيحة، تخلفنا عما يجب علينا في كل باب إلا من رحم الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وياكم في المرحومين. تنبه. فردت الأمة أو الطائفة التي وعظت كرهت فتكلمت، قالوا معذرة إلى ربكم. هنسأل، نحن ننجي أنفسنا، نحن نغار على الحرمات، تغيرت قلوبنا على تلك المنكرات. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لكن الأصل هو إظهار الغيظ وإظهار الكراهية إشهادا لله عز وجل، والله شهيد وهو بكل شيء عليم. لكن أنت تري من نفسك. إذن هم كم طائفة؟ ثلاث: طائفة فعلت، وطائفة أنكرت، وطائفة في حالها. قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. يبقى دي واحدة، فضل اثنين: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الذين ظلموا اللي هم مين؟ بالمفهوم العقلي اللي هم خلف المنكر، اللي اصطادوا، اللي استلموا السمك. طب فين التالتة؟ جمع بينها وبين الفاعلة، فجعل الذين فعلوا والذين بردت قلوبهم على المنكر سواء بسواء. فخف على نفسك ببرود قلبك أن تحشر مع كل طاغ ومع كل فاجر ومع كل ماجن. لماذا؟ لأنك لم يتمعر وجهك، لم يتمعر قلبك، لم تكره. وهذا هو الحد الأدنى أنت تخطيته. فإذا تخطيت وتخطيت في الهلاك، هلك من لم يعرف قلبه المعروف والمنكر. من غلب على كراهية القلب هلك وانتكس، كما قال علي رضي الله عنه، وصار أعلى أسفله. فتنبه. ثم إن هذه الكراهية عاصمة من أن يحل بنا غضبه أو ينزل بنا سخطه. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولفليحذر الذين يخالفون عن أمره. وإحنا نسأل الله العافية والسلامة، صرنا مخالفين، اللي باليد مخالف واللي باللسان مخالف، وحتى القلب عجزنا أن نبرأ به وأن نكره به وأن نتنكر به. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاعلم أن مما يكون سببا لمنع السخط ونزول العذاب ما في القلوب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذن الله يطلع القلوب، فعندما تكون القلوب الخائفة ألسنة ويدا، اليد شليلة لخوفها واللسان أخرس لخوفه، طب والقلب منافق؟ القلب أسود مربات كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. عندئذ يذكرك ربك فيضرب لنا المثل ويعلمنا بما وقع في بني إسرائيل، فيقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون لقلبا ولا قلبا عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية، قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يمر على الرجل فيقول: يا فلان اتق الله ولا تفعل، فاتق الله ولا تفعل هذا فإنه لا يحق لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما كانوا كذلك ضرب الله قلوبهم، قلوب بعضهم ببعض، قلوب بعضهم ببعض، ضرب الله قلوب، مش ألسنة ولا أبدان، بعضهم ببعض يعني تملؤوا على المنكر، القلوب لم تشمئز، القلوب لا تكره. يقول له كلمتين: يا أخي بطل اللي انت بتعمله ده بقى، ما ينفعش يا عم، ما تلاقي ما خليه عندك دم، ويروحوا قاعدين ايه عالجوزة سوا، يقعدوا يأكلوا يشربوا سوا، يقعدوا على الماتش سوا، ما فيش مشكلة عنده، ما عندوش غيرة على الحق، ما عندوش كراهية في القلب. ضرب الله قلوبهم بقلوب بعض. ثم تلا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال ابن عباس: لعنوا في كل كتاب، لعنوا في التوراة، ولعنوا في الزبور، ولعنوا في الإنجيل، ولعنوا في القرآن. لماذا؟ لأنهم التقت قلوبهم على المنكرات، التقت قلوبهم. أنتم تعانون أن معكم كثير من الناس يصفقون للباطل لا عقول لهم. أنت حافظ على قلبك وتنكر للمنكر، وقل: يا رب أبرأ إليك من كل ما لا يرضيك، اللهم إني أبرأ إليك من طواغيث العرب والعجم، وأشهدك أني أكفر بهم جميعا، واحفظ علي ديني، وإن عجزت أن أفعل أو أقول فلا تجعلني ممن يعجز أن يبرأ إليك بقلبه. لابد أن تكون ممن يبرأ إلى الله عز وجل. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل إصلاح الدين وسبيل إصلاح الأمم. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها صالحون. لا، مصلحون. وما الفرق بين الصالح والمصلح؟ الصالح رجل يتحسس أسباب الطاعة في نفسه ولا يتمعر لما يقع من المنكرات حوله، وأما المصلح هو من صلح ويحاول التنكر للمنكر لإصلاح غيره. وأهلها مصلحون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم أو فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج قدر ذلك، وحلق بين الإبهم والذي يليه، أي بين الإبهم والسبابة. فقالت له زوجته رضي الله عنها زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. ووالله يا إخواني، أبرأ إلى الله عز وجل من الخبث في كل نفس طائعة للمنكرات، متنكرة للحق، مستهزئة به، وصفة له بكل سوء، ومحبة للباطل، ومصفقة له، ومطبلة ومزمرة له، كثر الخبث. فكل واحد منا ينبغي أن يحفظ على دينه، وليعمل بالنصيحة الجامعة التي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث قال له: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس، وفي رواية في نخالة من الناس، وهو الرديء، النخالة والحثالة يرديء من الشيء، قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا وشبك بين أصابعه هكذا، فقال فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال إلزم بيتك وأملك عليك لسانك، إلزم بيتك وأملك عليك لسانك وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر عمتهم، ودع عنك أمر عمتهم، لا تشغل نفسك بما يطبل المطبلون ويزمر المزمرون، وقل يا رب أخرجني من هذه الدنيا غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، استودعتك نفسي فلا تضيعني ولا تسلط علي بذنبي من لا يخافك في من لا يخافك في ولا يرحمني، واحفظ علي ديني ما أحييتني، وآتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. دع عنك أمر العامة وعليك بالخاصة، بمعنى إلزم ما يصح به دينك، بحيث إن عجزت نتيجة لمروج الناس واختلاف الأمانات، نتيجة للاختلاف والتشابك، والحق صار باطلا والباطل صار حقا عاليا، عندئذ ينبغي أن تحافظ على دينك بأن تحفظ على قلبك سلامته، ودرب قلبك، وهذه نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني، درب قلبك على التنكر لكل منكر، وكلما رأيت منكر حدث نفسك، قل اللهم إني أبرأ إليك من هذا المنكر وأسألك أن تعيننا على إنكاره، حتى تشهد ربك عز وجل وهو شهيد وهو بكل شيء عليم، ولكن من نفسك، من نفسك على نفسك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يسلم قلوبنا، وأن يجعلنا من المهتدين، وأن يبرئنا من كل المنكرات التي عظمت وطغت وتفشت وعلت، ونسأل الله عز وجل أن يأذن لشرعه أن يحكم الأرض وأن يسود، وأن يجعل لنا مخرجا على ما يحب ويرضى، وأن يبرئنا من كل ما لا يرضيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات بكرهم. ارحم عبادك في سوريا، ارحمهم يا رب العالمين من الهدم والردم والقتل، اللهم اطعمهم واسقهم وكن لهم. ارحم عبادك في اليمن، ارحم عبادك في مصر، ارحم عبادك في ليبيا، ارحم عبادك في سائر بلاد المسلمين، فقد تمالأ الكفار علينا وأنت أرحم الراحمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا بيت المقدس يا رحمن ورحيم، وطهره من أدناس أبناء القردة والخنازير، واجعلنا هداة المهتدين، احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، ورد علي ولدي سالما غانما غير مقزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، ولا تفزعني فيه يا رب العالمين. لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، بيدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.